تقول السائل: هل يأخذ أجر من قرأ القرآن كاملا من قرأ الإخلاص 3 مرات؟ إذا كان نعم يعلم معناها ويعلم تفسيرها، نعم يأخذ أجر القرآن كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. الدارقطني رحمه الله أحد الأئمة المحدثين قال: أصح حديث في فضائل السور هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في فضائل القرآن الكريم، كتاب فضائل القرآن، وكونه تعدل ثلث القرآن كما قال ابن حجر وغيرهم في الأجر. وهي كما قلت لكم هي لأنها تتضمن توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد، أحد أي واحد لا مثيل له، ولا يصح أن نسمي إنسان أحد لأنها صفة خاصة بالله، ولكن ممكن نسميه على سبيل النفي، نقول لا يوجد أحد في البيت، لا يوجد أحد في السيارة. أما حينما نقول أحد أي واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا نظير له، فهو الله سبحانه وتعالى. والصمد هو السيد الذي يلتجئ إليه الخلائق وهو لا يحتاج إلى أحد، وقالوا الذي لا جوف له، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج، هذا قول ثاني. وقالوا الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد، لم يلد ليس له خالق، ولم يولد كما تدعي النصارى، فيه رد على اليهود والنصارى، والله أعلم.